بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، معلم جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة، وفي هذه الأمسية المباركة وضمن برنامج حصانة الذي تقيمه الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة وبإشراف من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وبتوجيه من المقام السامي، يسعدنا في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحالي، أستاذ العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية، ليلقي محاضرة بعنوان ديننا بين الغالي فيه والجافي عنه. وآمل من جميع الإخوة أن يجهزوا إذا كانت لديهم أسئلة، ولا وليكن ذلك في آخر المحاضرة. وقبل أن أختم أيها الإخوة، أذكر بأن الهدف من هذا البرنامج هو الحفاظ على أبناء الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم معلمين وطلاب، مما تموج به الساحة من الأفكار، ومما يهدد أمن الوطن ويهدد الأمن الفكري ويوقف عجلة التنمية والحضارة في كل المجتمعات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي شيخنا خير الجزاء، وليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة حتى تركها على مثل البيضاء لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله إليكم أن جمعنا في هذا المجلس الذي نجتمع فيه بنخبة من القائمين على تعليم كتاب الله تبارك وتعالى من أعضاء جمعية تحفيظ القرآن بمنطقة المدينة المنورة. وإني أشكر الله عز وجل على أن من علينا بهذا اللقاء للتناصح وللتواصي في حفظ هذه الأصول العظيمة التي قامت عليها هذه الشريعة وحفظ الله بها هذه الأمة في سالف عصرها وفي حاضرها وفي مستقبلها، كما دلت على ذلك النصوص، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. وهؤلاء هم أهل الاعتدال والتوسط، أهل السنة والجماعة الذين لزموا الصراط المستقيم وسلموا من الانحراف بقسميه، جانب الغلو وجانب التقصير. وإني لأشكر جمعية تحفيظ القرآن على أن أتاحت لي هذه الفرصة للقاء بهؤلاء الإخوة، وعلى رأسها فضيلة الأستاذ الدكتور علي العبيد رئيس الجمعية، الذي يبذل ولا يزال يبذل في الرقي بهذه الجمعية والعناية بها حتى نالت هذه الجمعية المراكز المتقدمة في كل سنة في المسابقات المحلية والدولية، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الجمعية أن وفق الله لها هؤلاء الرجال. وكذلك أشكر القائمين أيضا على هذه الجمعية من إداريين ومدرسين على جهودهم الطيبة المباركة في خدمة كتاب الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، موضوعنا موضوع قديم وجديد، قديم من جهة أصالته ورسوخ أصوله في ديننا من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو جديد متجدد لحاجتنا إليه وللتذكير به حتى نبقى على هذا الصراط المستقيم. موضوع المحاضرة كما سمعتم ديننا بين الغالي فيه والجافي عنه، ولا شك أيها الإخوة أن هذا الأصل مقرر لدى عامة المسلمين، وهو أن هذه الأمة هي وسط بين الأمم، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقد ذكر المفسرون أن معنى الوسطية المذكورة في هذه الآية أن هذه الأمة هي خير الأمم، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذا مما يستفاد منه فائدة في التفسير، أن هذه الآية مفسرة بقوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولا شك أن هذا الأصل مقرر عند عامة المسلمين من العلماء ومن طلاب العلم ومن العامة، ولكن الإشكال الذي يقع هو في تحرير هذا المفهوم وفي تحرير مفهوم الوسطية، لأنه من المعلوم أن كل غال أو مقصر لا يعترف الغالي بغلوه ولا المقصر بتقصيره، بل كل ينسب تقصيره إلى الدين. ونحن لا نتكلم عن الذين خالفوا أصول الدين وحاربوا هذا الدين من الزنادقة والملاحدة الذين يتربصون بهذه الأمة الدوائر، وإنما نخاطب ونعني بحديثنا من ينتسب للإسلام بصدق في أنه قد يزل ويخرج عن الوسطية عن شبهة أو تأويل وهو لا يعلم. وهذه مسألة لا بد أن تقرر، لأن بعض إخواننا يظن أن كل من حاد عن الطريق يكون متعمدا للمخالفة، والأمر على غير ذلك، فإن الكثير من المنتسبين للدين بصدق قد يخرجون عن هذه الوسطية عن جهل أو شبهة أو تأويل. ولهذا لا بد من تحرير هذه المصطلحات، تحرير مفهوم الوسطية، تحرير مفهوم الغلو، وتحرير مفهوم الجفاء. الحديث يطول عن هذه المسائل، ولكن أذكر ببعض ما ذكره العلماء في كتب اللغة كذلك في كتب التفسير عن هذه الجوانب، ونبدأ أول ما نبدأ بتفسير الغلو، ثم بعد ذلك التفريط والتقصير، ثم ننتقل بعد ذلك إلى مفهوم الوسطية، ثم أذكر ببعض مظاهر هذه الوسطية، فيكون الحديث بهذا يجمع بين تحرير هذه المصطلحات وبين ذكر الشواهد لهذه الوسطية التي عليها هذه الأمة. ومن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل السنة والجماعة بحق. الغلو، ذكر ابن فارس أن هذه المادة الغين واللام والحرف المعتل أصل صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة، يقال غلى السعر يغلو غلاء إذا ارتفع، وغلى الرجل في الأمر غلوا إذا جاوز حده. وكذا يذكر الجوهري أن الغلو في الأمر هو تجاوز الحد فيه. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: لا تجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا فيه. ثم قال رحمه الله: أصل الغلو في كل شيء مجاوزة حده الذي هو حده، يقال منه غلا في الدين يغلو غلوا. وفي الحديث: إياكم والغلو في الدين. وفي الحديث الآخر: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. إذن يلاحظ هنا أن تفسير الغلو في اللغة وفي كلام المفسرين وفي قول شراح الحديث أن الغلو هو تجاوز الحد. ومعلوم لدى طلاب العلم أن لكل شيء حدا، ومن هنا ذكر العلماء في تحرير المصطلحات الشرعية أن لها حدودا لا بد أن تضبط، وهذا مثل حدود الأرض. وإذا جاء في الحديث: لعن الله من غير منار الأرض، لاحظوا اللعن الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعن على من غير منار الأرض الذي تختلط به الحقوق، فكيف بمن غير حدود الألفاظ الشرعية وخرج بها عن مفهومها، فأصبح يصف الوسطية بأنها غلو، كما يعمد لهذا بعض المتساهلين في الدين، أو يزعم أنها تقصير كما يزعم الغلام. ولهذا تلاحظون أن علماء الأمة وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من الأئمة رموا بالغلو والتقصير، فالغالي يرميهم بالتقصير والمتهاون يرميهم بالغلو، وهكذا شأن المنحرفين إلى هذا اليوم، وهم يرمون العلماء بالغلو والتقصير. إذن هنا الغلو له حد، وهو تجاوز الحد. وإذا قلنا تجاوز الحد، سيأتي تفسير هذه الحدود في الشريعة، ما هي حدود المصطلحات الشرعية، وأنها لا بد من ضبطها حتى نلتزم هذا الطريق. يقابل الغلو الجفاء. الجفاء، ذكر ابن فارس أن هذه المادة الجيم والفاء والحرف المعتل يدل على أصل واحد بمعنى نبوة الشيء عن الشيء، ومن ذلك قول الرجل: جفوت الرجل، أي فارقه ولم يوافقه في كلام أو في خلق. وقال ابن منظور: جفى الشيء يجفو، وتجافى لم يلزم مكانه. كالسرج يجهو عن ظهر الدابة، وكالجنب يجهو عن الفراش. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي أنها لا تستقر. وفي الحديث اقرأوا القرآن ولا تجافوا عنه، يعني لا تخرجوا عنه ولا تخرجوا عن حدوده. وفي قول الله تبارك وتعالى فأما الزبد فيذهب جفاء، يعني أنه يذهب من غير انتفاع به. قال الطبري رحمه الله زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة أن معنى فيذهب جفاء تنشفه الأرض، ويقال جفى الوادي وأجفى في معنى نشف، أي لم ينتفع به. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. وهذا يدل على ذم الجفاء، وأنه من شعب الكفر، والمقصود بشعب الكفر المعاصي، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل الطاعات من شعب الإيمان، كل المعاصي من شعب الكفر. ولهذا قد يطلق على شعبة الكفر أنها كفر ولا تكون مكفرة، فكل الطاعات شعب الإيمان وكل المعاصي شعب الكفر. فشعب الإيمان إذا وجدت في الكافر لا تقوى على رفع أصل الكفر، وشعب الكفر والمعاصي توجد في المؤمن ولا تقوى على رفع الأصل، فلا يرفع الأصل إلا الأصل، لا يرفع أصل الإيمان إلا أصل الكفر، ولا يرفع أصل الكفر إلا أصل الإيمان. وإلا الشعب فقد توجد في بعض الكفار أنه يحسن للمسلمين ويتصدق عليهم، وقد يوجد في بعض المسلمين من يعصي الله، وهذه من شعب الكفر. الفرق بين التفريط، وهذه كلمة مستخدمة، والتفريط هو التقصير في الشيء وعدم تحقيق الأمر المطلوب. الفرق بين التفريط والجفاء يتبين باستعمال الناس لكل منهما. فالجفاء يستعمل غالبا فيما فيه قصد الأمر من الترك والبعد وسوء الخلق، يعني من الابتعاد عن الشيء مما فيه سوء الخلق. وأما التفريط فمنشأه غالبا التساهل والتهاون. بعد أن عرفنا حدود الغلو وحدود الجفاء، لا بد من الوقوف عند المصطلح الصحيح والحق الذي توسط بين الطرفين. وكما ذكرت حديثنا يرجع إلى ثلاثة مصطلحات شرعية لا بد من ضبطها: غلو وجفاء ووسطية. فالغلو مذموم، والجفاء مذموم، والوسطية ممدوحة. الوسطية وردت في القرآن والسنة، واشتهر في الأدلة مدح الوسطية، وهذا أمر مقرر لا نقف عنده كثيرا، ولكن لا بد من معرفة معنى الوسطية. قال ابن قتيبة رحمه الله، وهو من أئمة أهل السنة من أهل اللغة الذين استقاموا على السنة، قال: الوسط العدل والخيار. ومنه قوله تعالى: قال أوسطهم، أي أعدلهم وخيرهم. وكذا قال ابن كثير رحمه الله، قال: والوسط هنا في تفسير قوله تعالى: كذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: الوسط الخيار والأجود، كما يقال لقريش أوسط العرب. أي خيرها. وفي تفسير قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس يعني الناس للناس، والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس، كما في الآية الأخرى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير الوسطية: وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضع هو الوسط الذي بمعنى الجزء الذي هو بين طرفين، مثل وسط الدار. وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو فيه، غلو النصارى الذين غلوا بالترهب وقولهم في عيسى ما قالوا فيه، ولا هم أهل تقصير فيه، تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا به، ولكنهم أهل توسط واعتدال، فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها. ذكر بعض الباحثين المعاصرين بعد تتبع لمعنى الوسطية في اللغة ودلالة الأدلة عليها عدة سمات تدل على هذه الوسطية، فذكر من سمات الوسطية العدالة، فإن الوسطية تطلق على العدل وعلى العدالة. ومن سمات الوسطية اليسر ورفع الحرج، ولهذا وصفت هذه الأمة بأنها أمة وسط، والله عز وجل يسر هذا الدين وأراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر، كما قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من سمات الوسطية الحكمة، فإن الغلو نوع تجاوز وخروج عن الحكمة، والتقصير خروج، والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، فمن سمات الوسطية الحكمة. من سمات الوسطية البينية، وهي التوسط بين طرفي الغلو وطرفي التقصير، بين طرفي الغلو والتقصير. إذن هذه بعض سمات الوسطية. وهنا لا بد من التنبيه على أن الوسطية في الشرع ليس بالضرورة أن يكون معناها في اللغة بمعنى أن كل من توسط بين مقالتين فهو صاحب حق. فأنا أذكر مثالا من الواقع: علي بن أبي طالب رضي الله عنه اختلفت فيه الأمة على عدة مقالات، فطائفة غلت فيه حتى ادعت فيها الألوهية، وطائفة ادعت عصمته وأنه خير هذه الأمة. طائفة الأولى فرق الباطنية، طائفة الثانية الرافضة، وطائفة الثالثة اعتقدت أنه أفضل من الصحابة مع اعتقاد صحة خلافة من قبله من الخلفاء، وهذا قول الزيدية. وجفى في علي رضي الله عنه طائفتان: الخوارج الذين يكفرون، والنواصب الذين يفسقون. لاحظوا هذه خمس مقالات. لو أخذنا بمقالة الزيدية نجد أنها متوسطة بين المقالات، مقالة النواصب الذين يفسقون هي وسط بين من يكفره ومن يدعي فيه الألوهية، لكن ليست هذه هي الوسطية، وإنما الوسطية هي ما دلت عليه الأدلة من الاعتقاد في علي رضي الله عنه، وهذا قول أهل السنة الذي هو وسط بين هذه المقالات في اعتقاد أنه صحابي جليل وأنه رابع الصحابة في الفضل ورابع الخلفاء في الخلافة، ويتبرؤون من قول الغلاة فيه ومن قول الجفاء. ولهذا ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: يهلك في رجلان غال وجاف. فهذه هي معنى الوسطية من حيث التمثيل، في أنه ليس بالضرورة إذا توسطت المقالة بين مقالتين أن تكون هي الوسطية الممدوحة، ولكن الوسطية ما دل عليه الشرع. بعد أن بينا حدود هذه المصطلحات، لا بد من التعريج على بعض النصوص في ذم الغلو والتقصير ليتحقق بذلك المفهوم الصحيح والدليل البين لذم الغلو. والأدلة في ذلك كثيرة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقول الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. والأدلة من السنة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما أمر ابن عباس رضي الله عنه أن يلتقط له الحصى ثم قال: نعم بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين. من الأدلة أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والحديث أخرجه الإمام مسلم، الحديث الأول أخرجه ابن ماجه وصححه بعض العلماء المعاصرين كالألباني وغيره. من الأدلة على التحذير من الغلو وتحريمه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة والحديث البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذه بعض النصوص، ولا أقف عند تفسيرها كثيرا لأن في مجلس طلاب علم ولا يحتاجون للكثير من الوقفات، ولكن من باب التذكير بالأدلة في هذا المقام. أما الأدلة في النهي عن التفريط فكثيرة، منها قول الله عز وجل: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. قال الطبري: يقولون يا ندامتنا على ما ضيعنا فيها. وفي قول الله عز وجل: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وسائر الأدلة التي أمرت بأداء العبادات وأداء الحقوق والتحذير من المحرمات كلها شواهد وأدلة للتحذير من التقصير. أما الجانب الآخر من جوانب حديثنا بعد تحرير هذه المصطلحات وذكر الأدلة على تحريم الغلو وتحريم التقصير، هو الوقوف على شواهد من الوسطية لأهل السنة والجماعة ولهذه الأمة مع ذكر جوانب الغلو، فيكون هذا الحديث بمثابة الجانب التطبيقي لهذا الأمر. وسطية أهل السنة وسطية هذه الأمة تبرز في ثلاثة جوانب رئيسة جانب الاعتقاد وجانب العبادة وجانب المعاملة والأخلاق، ولا يتسع الحديث عن استعراض لاستعراض كل شيء، ولكن أشير إلى بعض ملامح الوسطية. الوسطية في باب العقيدة تظهر وتتجلى في عدة جوانب. الجانب الأول الوسطية في باب الصفات، كما هو معلوم وتوسط أهل السنة بين أهل الغلو في الإثبات وأهل التقصير فيه. أهل الغلو في الإثبات هم المشبهة الذين راموا وزعموا إثبات الصفات فشبهوا، وأهل التعطيل الذين أرادوا تنزيه الله فقصروه فانحرفت كل من الطائفتين عن الحق. وهدى الله أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات من غير تشبيه، وفي تنزيه الله تبارك وتعالى من غير تعطيل، وهذا جانب مهم جدا كما هو معلوم في جوانب الاعتقاد، وقد نبه عليه كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الجانب. ولهذا يحسن أن يذكر الطلبة عندما يتلون كتاب الله عز وجل برسالة مختصرة، وحبذا لو توزع عليهم الواسطية وتبسط لهم ببيان ألفاظها التي قد تشكل، ليعلم الطالب وهو يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى الحق في هذا الباب الذي لا يكاد تخلو آية من كتاب الله عز وجل من تقرير الأسماء والصفات، فيبقى هذا الطالب الذي يحفظ كتاب الله عز وجل يعلم الاعتقاد الصحيح في ربه تبارك وتعالى الوسط بين الغلو والجفاء. الجانب الآخر من جوانب الوسطية في العقيدة الوسطية في القدر، بين أهل الغلو في إثبات القدر وهم الجبرية. الجبرية عظموا القدر فسلبوا العبد القدرة، وزعموا أن الله عز وجل جبر العباد. والجانب الثاني هو جانب الجفاء، وهو جانب التقصير، وهو مقالة القدرية المعتزلة الذين زعموا أن أفعال العباد لا تدخل تحت خلق الله ولا تقديره. وتوسط أهل السنة بين الطائفتين فأثبتوا للعبد مشيئة، وأثبتوا للعبد إرادة، وأن أفعاله وإرادته لا تخرج عن إرادة الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الوسطية في باب الإيمان بين الوعيدية والمرجئة. الوعيدية الذين غلوا في التكفير فكفروا الأمة بالذنوب والمعاصي، والمرجئة الذين قصروا في الإيمان. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن فتنة الطائفتين واحدة، فتنة الوعيدية وفتنة الخوارج واحدة، وهو ظنهم أن الإيمان شيء واحد، إما أن يذهب كله أو يبقى كله. فذكر رحمه الله أن كل من الوعيدية والخوارج يعتقدون أن الإيمان شيء واحد، إما أن يذهب بالكلية أو يبقى بالكلية. فقالت الخوارج: إذا ذهب بعضه ذهب كله، فكفروا المسلم بالذنوب والخطايا. وقالت المرجئة: إذا بقي بعضه بقي كله، فزعموا أن المعاصي لا تضر الإيمان. وتوسط أهل السنة في هذا الباب. وبهذه المناسبة فإن أعظم ما تواجهه هذه الأمة كما تعلمون هي فتنة التكفير التي عظمت في هذا العصر بكثرة دعاتها عبر هذه الوسائل الإعلامية التي وصلت للكبير والصغير. فتأثر بهذه الفتنة طائفة كبيرة من أبنائنا فكفروا علماءهم وكفروا حكامهم، بل كفروا آباءهم وأمهاتهم، حتى وصل الأمر إلى أن يتقرب الواحد منهم بقتل أبيه وأمه في شهر رمضان في يوم جمعة. أي فتنة أعظم من هذه الفتنة. ولهذا حري بالقائمين على كتاب الله تبارك وتعالى تعليما وتحفيظا وتدريسا أن يضبطوا هذه الأصول أولا في أنفسهم، وأن يوجهوا هؤلاء النشء إلى المنهج الصحيح بربطهم بعلمائهم، وأن ينبه في كل الدروس دائما بربط هؤلاء الطلبة بعلمائهم الكبار وبولاة أمورهم، وأن يلاحظ المدرس على الطالب إذا ما لاحظ تأخرا أو تهاونا في حفظ كتاب الله أن يبحث عن السبب. وهذا أمر جربناه في الجامعة وفي كثير من الطلاب الذين هم على صلة بنا. أول ما تبدأ فتنة هذا المنحرف الذي تأثر بهذا الفكر انقطاع عن القرآن، انقطاع عن الصلاة، انقطاع عن دراسته، بل حتى انقطاعه عن بيته، ثم بعد ذلك ما يشعر به إلا وقد خرج. فهذا الأمر لا بد من العناية به وتقعيد وتأصيل هذه المسائل لدى هؤلاء الطلبة، بأن تكون هناك كتب مبسطة وواضحة، وكذلك جعل يعني دورات علمية لمتابعة هؤلاء الطلبة حتى لا يستغلوا وهم في أعظم أمر حفظ كتاب الله عز وجل، لربما تسلط عليهم دعاة الشر والضلال وغرسوا فيهم هذه الفتنة، ثم بعد ذلك تنسب إلى كتاب الله. هذه الأمة يكاد لها كما تعلمون أيها الإخوة، يغرسون الفتنة في صفوف أهل الخير والفضل ثم ينسبونها للإسلام. حتى فتنة الخروج الآن أصبحت تنسب لدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وللدعوة السلفية ولعلماء هذه البلاد، ومعلوم أن هذه الدعوة منذ أن قامت إلى اليوم وعلماؤها الذين هم قائمون عليها هم من أشد الناس تحذيرا من التكفير ومن الغلو، ويحذرون من التقصير كما يحذرون من التكفير والغلو. والذين تربوا على هذه الدعوة من العلماء الكبار الذين شابت رؤوسهم وتقلدوا أعلى المناصب وماتوا ولقوا الله على استقامة هم الذين تربوا على هذه الدعوة، فما عرفوا التكفير وما عرفوا التفجير، بل إن الطلبة الذين هم ألصق الناس بهم هم أبعد الناس عن هذه الفتن. وإنما يصطاد أهل البدع وأهل الشر هؤلاء الشباب بإبعادهم عن علمائهم وإبعادهم عن ولاة أمورهم وإبعادهم عن آبائهم وأمهاتهم. من جوانب الوسطية، الوسطية في باب الوعد والوعيد، وهذا أيضا جانب مهم. الوعد في كتاب الله حق والوعيد حق. غلت الوعيدية فزعموا أن الوعيد نافذ في العصاة ولا بد أن يخلدوا في النار، وغل المرجئة في الوعد وقالوا إن المعاصي لا تضر الإيمان. والصحيح الذي عليه أهل الوسطية هو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الوعد ينفذ بشروط والوعيد ينفذ بشروط، فالحسنة لن تضيع عند الله ما لم تحبطها سيئة، والسيئة صاحبها مستحق للعقوبة ما لم يرفعها بتوبة أو بحسنة راجحة بها. وفي نهاية الأمر الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن رجحت حسنته غلب عليه الوعد، ومن رجحت سيئاته وكفة سيئاته غلب عليه الوعيد. ومع ذلك لا نقول أن كل من ثقلت كفة سيئاته أنه سيدخل النار، بل هناك الشفاعة ورحمة رب العالمين، فقد يغفر الله عز وجل بشفاعة الشافعين، وقد يغفر ويرحم من غير شفاعة. ثم في نهاية الأمر بإجماع أهل السنة أن هؤلاء العصاة إذا دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها، كما يقول الوعيدية. ولا نقول أيضا أنه لا يدخل النار أحد من أهل لا إله إلا الله كما تقول المرجئة، بل دلت الأدلة على أن طائفة من هذه الأمة ستدخل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي مثقال ذرة من إيمان. لكن لا نستطيع أن نحكم على رجل بعينه الآن من أهل الطاعة أو أهل المعصية أن هذا في النار وهذا في الجنة، وإنما نقولهم تحت المشيئة. الجانب الثاني الوسطية في العبادة. الوسطية في العبادة من أبرز جوانب الوسطية، وهو التوسط بين أهل التقصير وأهل الغلو على ضوء هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم المنهج في باب العبادة. يقول: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله ألف رسالة سماها المحجة في سير الدلجة، وهي رسالة عظيمة في رسم هذا المنهج المعتدل بين أهل الغلو والجفاء. فهناك أناس غلوا في العبادة حتى كرهوا لأنفسهم هذه العبادة وملوا، كما جاء في الحديث: إن الله لا يمل حتى تملوا. وأناس قصروا. والصحيح هو لزوم هذا المنهج النبوي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي دل عليه الحديث العظيم في قصة النفر الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أنا أقوم ولا أرقد، وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: والذي نفسي بيده، إني لأخشاكم لله. لماذا بادر إلى هذه الكلمة؟ لأن هذه هي أصل الشبهة. هؤلاء نفر من الصحابة رضي الله عنهم ما ظنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ظن السوء، وإنما قالوا: هذا النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأينا بلغ هذه المنزلة ولكن نجتهد في العبادة. فظنوا أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم التي تقالوها، ظنوا أنها أنه أخذ بجانب الاعتدال لأنه قد تحققت له النجاة. فأول ما بادر بنفي هذه الشبهة عن أنفسهم قال: والذي نفسي بيده، إني لأخشاكم لله. هذه العبادة التي تقاليتموها هي أفضل مما تريدون. ثم قال: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بعض الشباب أول ما يبدأ في الاستقامة يسلك مسالك الغلو والتشديد على النفس، فيريد أن يصوم الدهر ويريد أن يقوم الليل كله، ولربما عزف عن الزواج، وفي النهاية سيمل وينقطع، وستأتيه الوساوس والشكوك وسينقطع بعد هذا الغلو. ولهذا خير الأمور أوسطها، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع بين إعطاء النفس حظها من المباحات ولزوم الدين هو المنهج الصحيح. الوسطية في العبادات العظيمة وهي الصلاة والصوم والحج يمثلها الحديث السابق، وهو اعتدال النبي صلى الله عليه وسلم في جمع بين الصلاة والنوم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله إلا ما جاء في العشر الأواخر، فإنه إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله واجتهد في هذه العشر اجتهادا لا يجتهد في غيره. أما بقية الأيام فإنه كان يجمع بين القيام والنوم عليه الصلاة والسلام، وهذا أكمل هدي. وكذلك الصوم، فلا يجوز للمسلم أن يصوم الدهر. وحديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عندما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بصيام الدهر لم يأذن له. وهذا الحديث مشهور، وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له صم من الشهر 3 أيام، هذا أول ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي لنا أن نلزم وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما عهد لعبد الله بن عمر، قال أطيق أكثر من ذلك، قال فما زال حتى قال صم يوما وأفطر يوما، فقال إني أطيق أكثر من ذلك، قال لا أكثر من ذلك، يعني لا أكثر من ذلك في الأجر. وأما الأيام معلوم أن الذي يصوم الدهر من حيث عدد الأيام أكثر من صيام يوم وفطر يوم، لكن لا أكثر من ذلك في الفضل. وهذا حدود المصطلح الشرعي هنا في الصوم المشروع. وكذلك أرشده في قراءة القرآن أن يقرأ القرآن في الشهر مرة، فلا ما زال يستزيد حتى أذن له أن يقرأه في 3، ولم يأذن فيما دون 3. لاحظوا هنا الاعتدال في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم وكذلك في القراءة، كذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. ومعلوم أن الحج مقيد بالاستطاعة، ونحن في هذه العصور كما تعلمون لكثرة ازدحام الحجاج جاء تقييد هذه الأعداد الهائلة دوليا في المؤتمرات الإسلامية وتحديد النسب في الداخل والخارج، فيجب علينا أن نلتزم هذا الأمر. وهذه من الوسطية في الحج، إذا أذن للمسلم بالحج حج، وإن لم يؤذن له لم يحج، وبقاؤه مع رغبته في الحج له أجر الحج بالنية والقصد مع لزوم السنة. وهذا الدين لا ينال بالمكابرة ولا ينال بالتعنت ولا ينال بالتشدد، وإنما بالفقه في دين الله تبارك وتعالى. أيضا من جوانب الوسطية في العبادة الوسطية في الدعاء، كما قال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والاعتداء في الدعاء هو غلو، والتقصير الذي عليه بعض الناس لا يبالي بالدعاء هذا تقصير. والمسلم يجمع في دعائه بين الحرص على الخير من خيري الدنيا والآخرة ويتجنب التقصير في ذلك. الوسطية في الصدقة، وهذه من أعظم ملامح الوسطية، وهي على ضوء قول الله تبارك وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، قواما بين التبذير وبين بين الإسراف وبين التقتير. وقول الله تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إذن هنا يلاحظ أيها الإخوة الجانب الوسطية في النفقة، بأن الإنسان لا ينفق ماله ثم بعد ذلك يبقى متحسرا. بعض الناس الآن يصيبه حماس فترة يسمع موعظة أو أحاديث أو نصوص الصدقة فينفق ماله كله أو جزء كبير منه ثم بعد ذلك يندب، أو يقتر لا ينفق. التوسط مطلوب، وهو أن ينفق بقدر كما دلت على ذلك الأدلة. الحديث حقيقة يطول ولكن نختصر لضيق الوقت. الجانب الثالث الوسطية في الأخلاق والمعاملة، وهذه من أبرز أيضا جوانب الوسطية، ومن ذلك الوسطية في بر الوالدين اللذين حقهما أعظم الحقوق، كما قال الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. لاحظوا حق الوالدين وهو أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل، يأمر الله عز وجل بالإحسان إليهما، وإن جاهد الابن على الشرك فلا يجوز له أن يطيع والديه في الشرك، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكيف الآن شباب يطيعون بعض من يزعمون أنهم شيوخهم، يسيرونهم وكأنه قد سلبت عقولهم، يسير وراء رجل ربما لا يعرفه يوجهه كيف شاء. وقد حدثنا أحد الشباب الذين جلسنا معهم في المناصحة يقول عندما خرجنا من هذه البلاد يقول سلمنا لرجل، فلما جلسنا مع ذلك الرجل قال أين الجواز؟ قلنا هذا الجوال، قال فأخذه فمزقه، قال أين الجوال، قلنا هذا الجوال، فأخذه وحطمه، ثم قال انسوا بلدكم وانسوا ما لكم به صلة في القديم. يقول ثم أخذنا هذا الرجل وسلمنا لرجل آخر، ثم من رجل إلى رجل وإذا بنا ليس لنا أي هوية. ثم يقول بلغنا بعد ذلك أن هناك سماسرة يبيعوننا الواحد $500، انظروا إلى أسعار أبنائنا عند السماسرة يبيعون الواحد $500، يعني وكأنهم يعني لربما كانت هذه الأسعار يعني دون أسعار بهيمة الأنعام الآن، بعض الإبل الآن تباع بأغلى من هذا، إلى هذا الحد. يعني الشاب هذا لو والده يقول أعطني الجوال ما أعطاه الجوال، لو قال يا ابني الجواز سلمني الجواز ما أعطاه الجواز، كيف سلم هذا الشاب نفسه لهذا الرجل الذي لا يعرفه؟ باسم ماذا؟ باسم الجهاد، باسم نصرة الدين. وفي النهاية يقول أحد الشباب قال لنا أحد المتحمسين قال أنتم أيها السعوديون جبن، قلنا كيف؟ قالوا لا تفجرون أنفسكم، قلنا نعم نحن نثبت الآن الشجاعة. يقول في كل يوم يربطون 2 أو 3 بهذه الأحزمة الناسفة ويذهبون يفجرون أنفسهم، وحتى نثبت أننا أهل شجاعة. تثبت لمن؟ تثبت لمن؟ تراقب الله أم تراقبون هؤلاء الذين يضلونكم عن سبيل الله؟ هكذا يؤخذ أبناؤنا ويباعون في سوق السماسرة، وفي النهاية يقتلون أنفسهم وغيرهم في هذه النهاية المؤلمة. فبر الوالدين، ومعلوم حق الوالد، جعل الله عز وجل له حدا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكذلك معاملة الحكام، فإن أهل السنة وسط في الذين يداهنون في دين الله عز وجل وفي الذين يخرجون عليهم ويكفرون. فنحن بحمد الله في هذه البلاد من الله علينا بهذه الولاية التي لا تأمرنا إلا بخير، فإن لم تعن على الخير لا يمكن أن تصد عنه بحمد الله. لكن في بلدان أخرى قد يتعرض مسلم أن يؤمر بغير طاعة، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وحتى لو حصل الآن في يعني بعض المسؤولين أو بعض المدرسين أو بعض الموجهين أنه أمر بمعصية وقد يكون متأولا فيها، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حتى العلماء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن في مقابل هذا لا يجوز لا التكفير ولا الخروج ولا الخروج عن حدود الشرع، وإنما لزوم الوسطية في هذا الباب. معاملة الأصدقاء أيضا يمثل جانب الوسطية، بعض الشباب الآن يغلو في صديقه حتى لربما قدم بره على بر أبيه، ومنهم من لا صحبة له ولا صداقة. وأهل السنة وأهل الاعتدال وسط بين الطرفين، كذلك الوسطية في معاملة أهل البدع وأهل المعاصي. بعض الشباب الآن إذا لاحظ مخالفة هجر ذلك المخالف ولم يسلم عليه، ولربما اعتدى عليه بالضرب أو بأكثر من ذلك، وهذا لم نؤمر به، وإنما الواجب من رأى منكرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ولكن هذا التغيير وفق الضوابط الشرعية التي دلت عليها الأدلة. ومن الناس من هو متهاون لا يحرك ساكنا في إنكار المنكر، فالواجب أن ننكر المنكر، يا فلان يا عبد الله هذه مخالفة هذه بدعة والدليل كذا، فإن قبل الحمد لله، إن يقبل لا تجعله عدوا لك، وإنما تألفه على دين الله عز وجل وارفق به، فإن كثير من شبابنا ما تفلتوا منا ولا خرجوا عنا إلا بشدة بعضنا عليه، فينبغي الاعتدال في هذا الأمر. كذلك الوسطية في معاملة الكفار، وأختم بهذا، الكفار ليسوا على درجة واحدة، كفار محاربون وكفار مسالمون، وكفار جاءوا في بلادنا هنا لماذا؟ لخدمتنا، جاء الطبيب، جاء المهندس، جاء العسكري الذي يدرب أبناءنا، فهؤلاء لا يجوز لمسلم أن يعتدي عليهم بالقتل بدعوى أنهم محاربون، لأنهم دخلوا بعهد ولا يجوز لمسلم أن يغفر بهذا العهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن لرائحتها تشم مسيرة كذا وكذا. أيضا الجانب الآخر عدم التهاون في بغض الكفار، فإن الله عز وجل أمرنا ببغضهم وبعداوتهم، وهذه العداوة في القلوب. لا نداهن هؤلاء في دين الله ولا نعتدي عليهم بالقتل كالمعاهدين منهم، وإنما نكون متوسطين بين بعض إخواننا الذين هداهم الله، انخرطوا في هؤلاء وفي أخلاقهم وفي لباسهم وأصبحوا يتشبهون بهم في كل شيء، وبين طائفة يقتلونهم في كل مكان حتى ولو كانوا معاهدين. والله عز وجل أمر بالاعتدال والوسطية في هذا الجانب. هذه بعض الجوانب في جانب الوسطية بين أهل الغلو والجفاء. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة شيخنا الشيخ إبراهيم حفظه الله على ما قدم وعلى ما استعرض في هذا اللقاء. ونأتي أيها الإخوة الآن إلى الأسئلة. السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الغلو والإطراء، وهل هما متباعدان أم قريبان من بعضهما؟ الغلو أعظم من الإطراء، لأن الإطراء هو تجاوز الحد في المدح، والغلو أعم منه، فكل إطراء غلو وليس العكس. يعني من غلا في مدح رجل يقال غلا فيه، ولكن ليس من غلا الآن مثلا في العبادة يقال هذا إطراء. فلاحظوا أن الإطراء هو غلو يتعلق بالمدح والثناء، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: قولوا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم في مقام حديثي عن الإطراء، فدل على أن الإطراء يتعلق بالمدح والثناء بالقول. نعم. فضيلة الشيخ، هل يوجد مادة أو كتاب يوسل للنشئ فهم العقيدة الصحيحة الواسطية؟ وسؤال مرتبط أيضا به: ما توجيه فضيلتكم في طريقة تدريس كتاب الواسطية لطلاب الحلقات؟ نعم، هناك كتب كثيرة، عامة كتب الاعتقاد كلها تمثل جانب الوسطية كما هو معلوم، لأن كتب الاعتقاد ومتون كتب السنة كلها تمثل جانب الوسطية. لكن هناك بعض الرسائل وبعض البحوث التي اعتنت ببيان الوسطية، بحيث كما ذكرنا في بعض الشواهد يذكرون الوسطية ويذكرون الغلو ويذكرون الجفاء. ومن الكتب النافعة لبعض المعاصرين رسالة أخينا الفاضل الدكتور محمد با كريم، وسطية أهل السنة بين الفرق، فهي كتاب موثق وصاحبه معروف وقد وفق فيه. فحقيقة جمع الشيخ في هذا الكتاب الكثير يعني من المسائل، وكذلك عقدت يعني ندوة في الوسطية وبحوثها منشورة الآن في الشاملة. فالكتب كثيرة، ونعم يحسن حقيقة أن يزود يعني طلاب التحفيظ بمختصر في هذا الجانب، لكن يبسط لهم بحيث يعني يعطى الطالب ملامح الوسطية، يذكر جانب الغلو، جانب التقصير، جانب الوسطية، لكن بعبارة تكون مبسطة مستقاة من هذه الكتب. وحبذا أن تتبنى الجمعية يعني توجيه المشايخ لتأليف بعض الرسائل المختصرة التي يزود بها طلاب الحلقات. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، هل بينتم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، وذكر منها حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه؟ نعم، لا شك أن هذا الحديث يدل على فضل حامل كتاب الله عز وجل الذي اعتدل وتجنب جانب الغلو وجانب الجفاء، وهذا دليل على أن هذا القائم بكتاب الله عز وجل والذي سلم من الغلو والجفاء قام بكتاب الله خير قيام، لم يغلو مسلك الغلاة ولم يجفو جفوة الجفاة، فهذا إكرامه من إجلال الله ومن تعظيم الله، وهذا دليل على فضل الوسطية وعلى فضل القائمين بها. نعم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم على هذا العرض الرائع. نحن أهل السنة نسلم بأن علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، لكن أشكل علي قولكم بأنه في الأفضلية هو الرابع، هل من دليل على ذلك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بلا شك أن علي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء، وقال الإمام أحمد رحمه الله: من لم يربع بعلي فهو أجهل من حمار أهله. ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال: كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت فلا نفاضل، ثم بعد ذلك انعقد الإجماع على تقديم علي رضي الله عنه على غيره. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوسطية كما هو معلوم الخلاف في بداية الأمر في المفاضلة بين عثمان وبين علي رضي الله عنهما، وأن من أهل السنة من قدم عثمان، ومنهم من قدم عليا، ومنهم من توقف، لكن قال بعد ذلك الذي استقر عليه أمر أهل السنة هو التربيع بعلي رضي الله عنه، وهذا ثبت بالإجماع. نعم. طيب، نأخذ آخر سؤال. سؤالان: ما هي العلامات التي تدل على أن هناك غلو في الرجل؟ ومرتبط به سؤال آخر: ما هي بداية الانحراف عند الشباب وغسل أدمغتهم؟ السؤال الأول: ما هي العلامات التي تدل على أن هناك غلو في الرجل؟ نعم، كما ذكرنا هذه الملامح ملامح الوسطية تدل على الاستقامة، وسلوك مسالك الغلو بكل صورة من الصور. إذا رأيت الرجل يغلو في العبادة يصوم الدهر، إذا رأيت الرجل يغلو في مدح عالم غلوا يتجاوز به الحدود، إذا رأيت الرجل يتجاوز حدود الشرع ولا يبالي وإنما يحكم هواه وعقله، فهذه من ملامح الغلو. يعني من ملامح الغلو أن بعض الشباب يحمل نفسه ما لم يؤمر به. أذكر شاب من الشباب الذين يعني كانوا في السجون في أثناء جلسات المناصحة، قلنا له: ما الذي أتى بك هنا؟ قال: أنا منذ أن سمعت الحديث أخرج المشركين من جزيرة العرب وأنا أسعى في تحقيق هذا الحديث. كيف؟ قال: أنا أريد أن أقتل كل اليهود والنصارى والمجوس وكل من يدخل في هذه البلاد من غير المسلمين. قلنا: لماذا؟ قال: أنا أمرت بهذا. قلنا: هذا الأمر لك أم للإمام؟ ثم الله قال أخرجوهم أو قال اقتلوهم، ثم هل هؤلاء الذين الله أمر بإخراجهم أم لا أم غيرهم؟ فهذه مشكلة، هذه فتنة بعض الشباب أنه يأخذ نصا واحدا ولا يفقه النص ولا يدري عن مدلول هذا النص وعن المخاطب بهذا النص، فهذه أول جوانب الغلو، وهو أن يأتي الشباب لا يتفقه في النصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وفي بعض الروايات يحتجون به وهو عليهم، يحتجون به يظن أنه الأهم وهو عليهم. فهذه بعض جوانب الغلو. من جوانب الغلو أو علامات الغلو تجد الشاب ينعزل، إذا كان في حلقة تحفيظ يترك الحلقة، إذا كان في مدرسة يترك المدرسة، إذا كان بارا بوالديه تجد فيه ضعف عن بره بوالديه لأنه بدأ يسلك مسلكا آخر. نعم، نكتفي أيها الإخوة بهذا القدر من الأسئلة، وشكر الله لفضيلة شيخنا على ما قدم في هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء، كما أشكر لكم أيها الإخوة حضوركم ووجودكم معنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الخالص. أيها الإخوة، أرجو منكم البقاء حتى يتم الآن البدء بالأسئلة والإجابة عليها وتوزيع الجوائز إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الأفاضل، لدينا مجموعة من الأسئلة وعليها جوائز قيمة، ويتم الاختيار من قبل المشرفين. السؤال الأول: ما معنى قول الله تعالى: لا إكراه في الدين؟ الشيخ أمين يساعدنا في اختيار الشيخ أمين. بسم الله، حامد أحمد جان. الكافر يعني ما نكرهه فيش قبل أن يسلم، ما نكرهه فيش إنه ندخله في الإسلام بقوة. أحسن، جزاك الله خير، تفضل شيخ. السؤال الثاني: الإسلام يحرم الغلو ويحارب التطرف، أذكر دليلا من القرآن على ذلك. سيد مصطفى سيد أحمد: يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، تفضل يا شيخ. السؤال الثالث: أذكر ثلاثة من مظاهر الغلو والتطرف. بسم الله الرحمن الرحيم. نواف صالح المرواني: من آثار الغلو التشدد في الدين والانعزال عن العلماء وعن الوالدين وعن القرآن الكريم وعن الاجتماع في الحلقات، ومن المظاهر كثيرة وهذه منها. أحسن، بارك الله فيك، تفضل. السؤال الرابع: عدد ثلاثة من أسباب الغلو والتطرف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن عصام حجو: من أسباب ومظاهر الغلو هو عدم الانقياد وراء النصوص دون التفقه فيها، هذا أحد أهم الأسباب. أيضا اتباع طائفة معينة وعدم الرجوع للقرآن الكريم والسنة النبوية. أحسنت، بارك الله فيك، تفضل شيخ. السؤال الخامس: أذكر ثلاثة من أهم الصفات التي اتصف بها الخوارج الثابتة في السنة النبوية. تكفير الحكام، الخروج على ولاة الأمر، والخروج على العلماء. تفضل، بارك الله فيك، أحسن. اسم عبد الغني محمد جمعة. السؤال السادس: ما حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة وما هو مصيره؟ عبد الله حسن وسريع: هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، في المشيئة. نعم، ما حكم مرتكب الكبيرة؟ مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، والله أعلم. يقول لك: ما حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة وما هو مصيره؟ لا يكفر. نعم، أحسنت، نعم. تفضل شيء. السؤال السابع: أوجب الشارع الحكيم طاعة ولي الأمر، أذكر دليلا من القرآن على ذلك. الاسم زيد محمد بن رحمن، الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أحسنت، تفضل شيخ. السؤال الثامن: أذكر ثلاثة من أهم أسباب التي تعالج الغلو والتطرف. آمين. هنا عندك؟ طيب خاصة عبد العزيز لوني قدام ما يطلعت لك. الاسم أحمد يحيى. أولا: ربط الناس بالعلماء الصادقين. نعم. وكذلك ربط الناس بالكتاب والسنة. أحسنت، بارك الله فيك، تفضل شيخ. السؤال التاسع: ديننا بين الغالي فيه والجافي عنه، وضح معنى الغلو ومعنى الجفاء. مين؟ الاسم براعي عزيز الحطامي. الغالي فيه هو أن الإنسان يكون متشدد في الدين فيكفر العلماء ويكفر ولاة الأمر، أما الجافي هو المعرض عن الدين وعدم تارك الصلاة أو مقصر بعض الطاعات والواجبات ومرتكب المحرمات. أحسنت، تفضل شيخ. السؤال العاشر: أذكر دليلا من القرآن والسنة على حرمة دم المسلم. السلام عليكم ورحمة الله. أخوكم يوسف ظاهر. قوله تعالى: ويقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. خليك قريب. ومن السنة: لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث. أحسنت، بارك الله فيك، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام